بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء الثاني معكم من لقاءاتنا الأربعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه. إخوة متحابين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بشيء من ذلك، فأخبر أن القوم الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء هم قوم تحابوا في الله على غير أنساب تضمهم ولا دنيا تجمعهم، إنما تحابوا في الله تعالى فاستحقوا أن يجتمعوا تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فكذلك نرجو أن تكون نياتنا كذلك، يعني ما أظن أن أحدا منكم جاء لأجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما أقبل لأجل أن يستمع إلى الذكر وإلى الخير، ولأجل أن يزداد اقتداء بحبيبنا ومهجة قلوبنا وحبيب نفوسنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، كنا ذكرنا عددا من القواعد في الدرس الماضي، وآخر هذه القواعد التي ذكرناها هي القاعدة التي تقول أنك إذا عرفت نفسية الشخص الذي أمامك استطعت بناء على ذلك أن تتعامل معه تعاملا يصلح لمثله. وكنا ذكرنا لكم مثالا حول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع له ما وقع في صلح الحديبية وجعل يقابل أنواع المشركين الذين يجيئون إليه، كان عليه الصلاة والسلام لمعرفته الدقيقة بكل واحد من هؤلاء يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يتعامل مع كل واحد منهم تعاملا يصلح له. عندها استطاع عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما هو خير للمسلمين وما أدى بعد ذلك إلى عمل هذا الصلح بينه عليه الصلاة والسلام وبين أولئك. من ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما نقضت قريش العهد، أعني عهد صلح الحديبية، وساعدت من ساعدت من الكفار على المسلمين، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالكتائب لأجل أن يغزو مكة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة، وكان عليه الصلاة والسلام قد دعا الله تعالى فقال: اللهم عمي خبرنا عليهم حتى يباغتهم، لأجل أن ينتصر المسلمون في هذه المباغتة، ولأجل أن لا يستعد الكافرون للقتال فتقع مقتلة عظيمة. فهو عليه الصلاة والسلام ابتداء أن يريد أن يفتح مكة بكل هدوء بأقل عدد من الخسائر بين الفريقين، فلا يريد أن يقع حرب مع ثقته عليه الصلاة والسلام بنصر ربه عز وجل، ومع ثقته أيضا بقوة أصحابه الذين معه، لكن لا يريد أن تقع مقتلة بينه وبين قريش. فلما نزل قريبا من مكة عليه الصلاة والسلام، خرج أبو سفيان مع بعض أصحابه ينظر في ظلمة الليل، خرج ينظر يمينا ويسارا، وكان قد أحس بشيء لكنه لم يعلم أن جيش المؤمنين قد وصل إلى مكة، فجعل ينظر من بعيد فإذا عدد كبير من النيران مشعلة وحول كل نار منها قوم مجتمعون. فقال لأصحابه: من هؤلاء؟ من هؤلاء اللي طالعين للبر فجأة؟ من هؤلاء؟ قالوا: لعلهم خزاعة. خزاعة كانوا كفارا لكن لهم ميول إلى المسلمين، وكانت قريش قد أعانت بكر ضد خزاعة. فقال قومه: لعلهم خزاعة. قال خزاعة: أقل وأحقر من ذلك، خزاعة ما يشعلون هذه النيران الكثيرة، فعددهم أقل وقوتهم أضعف. فجعل يقترب حتى قبضت عليه بعض فرق المؤمنين وأقبلوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في الصباح حصلت قصة بين أبي سفيان وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل به العباس في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبو سفيان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإسلام لم يتمكن حقيقة التمكن من قلبه، رجل الآن مقبوض عليه مأسور بين يدي المسلمين وأمام قائدهم وملكهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الجيش أن يبدأ في الهجوم على مكة، لكنه شعر أن أبا سفيان لا يزال يحتاج إلى زيادة إيمان، ويعلم أن أبا سفيان هذا الذي الآن أظهر الإسلام بين يديه أنه رجل غير عادي عند المشركين. أبو سفيان هو الذي استنفر المشركين للخروج لقتال المسلمين في معركة بدر، وهو الذي قادهم في القتال في معركة أحد، وهو الذي قادهم للقتال في معركة الخندق، إذن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه الآن أمام رجل غير عادي، ليس أمام أي رجل من الكفار، لا، أمام رجل يعرف القتال، يعرف المقاتلين، له خبرة طويلة في القتال، رجل تؤثر فيه القوة إذا رآها. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع أبي سفيان كما يتعامل مع الرجل القائد، أراد أن يظهر لأبي سفيان قوة المؤمنين حتى يعلم أن هذه القوة ليست من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي قوة وفق الله تعالى إليها المؤمنين لما أطاعوه وتمسكوا بعهده. قال عليه الصلاة والسلام للعباس: يا عباس، أوقف أبا سفيان عند هطم الجبل، يعني عند الموقع الذي ستمر به كتائب المؤمنين لدخول مكة لفتحها، فاجعله يرى جند الله، خله يعرف قوتنا. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. رجل يحب أن يفتخر عند قومه، ولا يريد تأتي فتح مكة هكذا من غير ما يكون له شأن، يعني يصبح من عامة الناس، لا، قل له كلمة، اجعل له شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: نادوا في الناس، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. سمعها أبو سفيان وهو ماشي وفرح، إذن أنا الآن من دخل داري فهو آمن. طيب، ما هو أصلا الناس لن يقبلوا إلى دارك، ستكفي أهل مكة كلهم، يعني الناس سيغلقون عليهم بيوتهم، لكن هذه فيها نوع من الجاه والمنصب والعزة له. مضى به العباس ثم أوقفه عند خطم الجبل، فجعل كتائب المؤمنين تمر بأبي سفيان وهي داخلة إلى جهة مكة، فمرت به كتيبة من الكتائب على خيولهم وعلى إبلهم وقد لبسوا الحديد. فقال أبو سفيان للعباس: قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء سليم، قبيلة سليم. قال: ما لي ولسليم، يعني ما بيني وبينهم حرب أساسا. فمضت سليم ودخلت، ثم مرت كتيبة أخرى، قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء مزينة. قال: ما لي ولمزينة. فمضت وجعلت الكتيبة تلو الكتيبة تمر، ناس برجال ومعهم السيوف والرماح، حرب. ثم مرت كتيبة خضراء عليهم الحديد، يعني قد لبس أحدهم المغفر على رأسه والدرع على جسده ومعه السيف، وإذا هم لا يرى منهم إلا الحدق، إلا أطراف عيونهم قد ظهرت من المغفر، ولا كل شيء حديد، وإذا في وسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكتيبة الخاصة. فقال: من هؤلاء؟ قال: هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكتيبة الخضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان، وهو الذي شهد الحروب وعرف المقاتلين وسبر أغوارها، جعل ينظر إليهم ثم قال: هذا والله الموت الأحمر. هذه مهيب كتيبة، هذا موت أحمر يمشي بين يديه، هذا والله الموت الأحمر. أتنظر يا عباس؟ والله ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة، ولا آدم يقدر يقف أمام هؤلاء. ثم التفت أبو سفيان إلى بقية الكتائب ثم قال: يا عباس، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال له العباس: يا أبا سفيان، هذا ليس ملكا، إنها النبوة. أنت متى تفهم؟ ما هو ملك عادي، هذه نبوة، الله تعالى يؤيده لأنه نبي. قال: يا أبا سفيان، هذا ليس ملكا، إنها النبوة. فقال أبو سفيان: فنعم إذن. وسكت وجعل ينظر إلى هالخيل أمامه ونسي قومه ونسي أن يدخل إلى مكة يحذرهم. طيب، أنت الآن معك رسالة إلى قومك: من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. عجل أنذر قومك قبل أن تقبض عليهم الكتائب في وسط الطرقات. نسي قومه وجعل ينظر إلى هالكتائب التي بين يديه. فالتفت إليه العباس لما رأى الرجل غافلا عما يستقبله، قال له: يا أبا سفيان، أدرك قومك؟ قال: هاه نعم. فمضى يجري حتى دخل مكة وجعل يصيح بالناس. ماذا قال؟ ما قال من أغلق بابه، ولا قال من دخل المسجد الحرام، لا، جعل يصيح ويقول: أيها الناس، هذه الكتائب جاءت حرب، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال الناس: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك؟ دارك تكفي مين ولا تطلع مين؟ قال: وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. عندها تفرق الناس إلى بيوتهم وأغلقوا عليهم أبوابهم ومضى بعضهم إلى المسجد. إذن أنت عندما تتعامل مع الناس إذا عرفت طبيعة الشخص الذي أمامك استطعت أن تتعامل معه تعاملا يصلح له. أعطيك مثالا على ذلك. نفرض يا جماعة أن مدرسا دخل إلى طلابه فقال يلا يا شباب كل واحد يخرج ورقة وقلما. قالوا لماذا يا أستاذ؟ قال والله عندكم اختبار يدرسهم رياضيات مثلا. قال عندكم اختبار؟ قال يا أستاذ نحن في الصف الثالث ثانوي وبالأمس اختبرنا فيزياء وقبل الكيمياء ولم نستعد الاختبار. قال هذا اختبار مفاجئ النظام يسمح يلا بسرعة كل واحد يخرج ورقة وقلما. فبدأوا يتأففون فقال يلا بسرعة. فقام طالب في آخر الفصل. هذا الطالب معروف أنه شديد الغضب كل يوم بينه وبين أحد المدرسين مشكلة وعند خروجهم في آخر الدوام كل يوم يتضارب مع طالب طالبين وربما وصلت إلى إدارة المدرسة أو إلى الشرطة. قام هالطالب وقال يا أستاذ على كيفك تختبرنا؟ قال نعم على كيفي. قال لا ما هو على كيفي. قال إلا بلى على كيفي. قال إحنا اللي بننجح. قال لا إلا بترسب أنت وأشكالك. وجعل يقترب منه وهالطالب يشد الشعرة والمدرس يشد الشعرة. ما الذي سيحصل؟ في الغالب أنه سيحصل شجار ثم مضاربة وفي غالب الأحيان أيضا من اللي يغلب في المضاربة في المواقف؟ في الغالب الطالب يعني غالبا لأنه متعود كل يوم هوشة بينه وبين زملائه فهو متدرب أساسا والمدرس ربما لم يتضارب من يوم أنه في سادس ابتدائي. وفي غالب الأحيان سوف ينضرب المدرس وربما يخرج واحد من الطلاب هاتف الجوال ويصور أيضا الموقف. وغالبا ما الذي سيحصل على الطالب؟ يعني قد ينقل إلى مدرسة أخرى أو يكتب عليه تعهد والمدرس سوف يحرج وربما يصور ويفضح في المدرسة ويتحدث عنه المدرسون وربما أيضا يؤرخ المدرسون بضربة. إذا قالوا لواحد منهم متى تعينت في المدرسة؟ قال والله ما أدري بس السنة اللي انضرب فيها فلان فلان بالله متى انضرب؟ فيعني فضيحة عليه. لكن لو أن عرف كيف يتعامل مع هذا الطالب الغضوب فلما قال الطالب ما نريد نختبر قال خير إن شاء الله طيب عصر ما تريد تختبر؟ قال لا ما نبغى. طيب خلاص لا تختبر. السؤال الأول يا شباب أنا أقول لك ما نبغى نختبر. طيب أنا قلت لك اختبر. خلاص لا تختبر لا تختبر. السؤال الأول يا شباب سين زائد صاد يساوي وبتذكر الأسئلة. طيب أنت الآن جعلت الطالب أمام أحد اختيارين إما أن يخرج ورقة وقلم هو غضبان ويبدأ يكتب الأسئلة ويختبر أو أن لا يختبر. وإذا لم يختبر ماذا تفعل؟ ضع له صفر وانتهينا. أما ترفع ضغطك وتصرخ عليه وأنت تعلم أنك تشد الشعر وهو يشدها حتى تنقطع لابد مع الغضوب أن تكون هادئا تمتص غضبه. امرأة تتعامل مع زوجها وهو غضوب. مرة واحد من الشباب تزوج وطلق زوجته بعدها بشهر أو شهرين ثم جاء يستفتي طيب لماذا طلقتها؟ قال والله يا شيخ وقع بيني وبينها مشكلة وطلقتها بعد ذلك. طيب يا أخي اضبط أعصابك اعرف كيف تتكلم مع زوجتك هذا زواج ليس لعبا. بعدها بثلاثة أشهر أو أربعة جاء وإذا هو قد طلقها الطلقة الثانية. يا فلان الله يهديك أنت من تبعاقل ليش ما تمسك أعصابك؟ قال يا شيخ هي أثارتني ومدري إيش. قلنا له طيب انتبه ترى الثالثة تفتح على ما قال أخوانا المصريين يعني إذا طلقتها ثالثة خلاص لا تحل لك حتى تنكح رجلا غيرك. فجاء بعد ذلك وقد طلقها ثالث. فكنت أنصحها أقول لك كيف طيب أنت تتساهل بهذا؟ قال يا شيخ والله لو أنك مكاني مطلق جدتها. قلت ليش؟ قال يا أخي حصل بيني وبينها مشكلة وغضبت وبدأت أصرخ بها يعني غضب عليها أنت ما تفهمين إلى متى أعلمك؟ فثار غضبها هي أيضا بدأت تقول لا ما شاء الله خليت الفهم لك خليت الذكاء لك يا ذكي زمانه لا لا أحسن طلقني إن كانك رجال طلقني إذا فيك خير طلقني يلا ورنا رجولتك طلع رجولتك طلقني أتحداك طلقني. يقولوا تقرب مني بالله مش تبغاني أسوي يا شيخ. والمشكلة أنها طلقت بدأت بعد ذلك تبكي عند أهلها وتتتبع المشايخ تبحث عن من يفتيها بالرجوع إليه وأني كنت في فترة الحيض وفي حديث ابن عمر. طيب أصلا أنت لماذا لم تضبطي أعصابك من البداية؟ أب يتعامل مع ولد زوجة تتعامل مع زوجها أو العكس زملاء يتعامل بعضهم مع بعض. إذا عرفت أن الذي أمامك غضوب تعامل معه تعاملا يصلح له. عرفت أنه بخيل تعامل تعاملا يصلح له. عرفت أنه ربما غبي ما يفهم تعامل تعاملا يصلح له. فكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع كل واحد تعاملا يصلح له. مثال: من من زوجاته عليه الصلاة والسلام التي اشتهر أنه عليه الصلاة والسلام يمازحها كثيرا؟ من؟ عائشة. لأن شخصية عائشة شخصية انفتاحية، فكان يصلح لها أن يتعامل معها بمثل ذلك. يرجع عليه الصلاة والسلام من سفر أو من غزوة ثم يقول للجيش: تقدموا عنا، فيتقدم الجيش عنه، يقول: يا عائشة انزلي، فتنزل من على بعيرها، ثم يقول: تسابقيني، فيتسابق عليه الصلاة والسلام هو وإياها يمازحها، لأن عائشة أصلا كانت في شخصيتها تصلح أن يتعامل معها بمثل ذلك. يدخل عليه الصلاة والسلام عليها يوما فيجد بين يديها بنات تلعب بهن، يعني عرائس من قطن أو نحو ذلك تلعب بهن، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من بينها حصانا له جناحان، فقال عليه الصلاة والسلام: وما هذا يا عائشة؟ قالت: هذا حصان. قال: حصان له جناحان؟ قالت: سبحان الله، أو ما علمت أن نبي الله سليمان كان عنده خيول لها أجنحة؟ ما شاء الله، تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، تعطيه معلومات جديدة عن نبي الله سليمان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المعلومة هذه. إذن هي شخصيتها أصلا كانت تصلح لأن يمازحها، فكان يمازحها عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك. أم سلمة كان له نوع معين من التعامل معها. زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، لها نوع معين من التعامل. زينب بنت حيي رضي الله عنها وعن جميع زوجات عليه الصلاة والسلام أيضا لها نوع معين من التعامل. عمر بن الخطاب كانت شخصيته صارمة قوية، يتعامل بصرامة مع الذي أمامه، فكان إذا جاء وقت الجد يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر. لما وقف عليه الصلاة والسلام في معركة بدر وقال لأصحابه قبل بداية المعركة: إن قوما من قريش من بني هاشم قد جاءوا إلى المعركة مكرهين، يعني أكرهتهم قريش على الخروج معهم، فمن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ترى خرج مكره ولن يقاتلنا، يجلس على جنب بسلاحه لن يقاتلنا، من لقي العباس فلا يقتله. ثم عد رجالا، قام أبو حذيفة، قام أبو حذيفة بن عتبة، قال: طبعا الآن الموقف موقف مضطرب، 317 أو 14 أمام 1300 قادمين. ثم لاحظ ما استعد الصحابة لقتال في معركة بدر، خرجوا بسلاح الراكب، اللي معه قوس، اللي معه سهمين ثلاثة، الذي معه سيف فقط، ما استعدوا لقتال. مسألة قافلة معها 40 حارسا، نقتلها 40 أو نأسرهم ونأتي بالقافلة، أما أمامنا جيش 1300، ثم هي أول لقاء دموي بين المسلمين وأعدائهم. لك أن تتصور رجالا خرجوا إلى قتال في أول لقاء، لك أن تتصور نفوسهم وهم بشر. قام أبو حذيفة قال: عجبا، أنقتل إخواننا وأباءنا وأدع العباس؟ أما والله لئن رأيته لألحمنه السيف في عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم بمن يستعين لحل هالموقف؟ أبو بكر رجل أسير، يعني رجل بكاء خاشع. أبو ذر رجل زاهد يصلح للإصلاح بين الناس والخصومات، يعني. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى عمر، أمامه 317، ما اختار إلا عمر لأن شخصيته تصلح له المواقف. قال: يا أبا حفص. يقول عمر: هي أول مرة يكنيني فيها النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يناديني: تعال يا عمر، اذهب يا عمر. اليوم قال: يا أبا حفص. قال: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ قام عمر وأخذ السيف والتفت إلى أبي حذيفة، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. طبعا عمر يعلم أننا الآن في ساحة قتال، أي اختلاف مع القائد مشكلة، ولا لا؟ لو سكتنا عن أبي حذيفة بيقفز لنا واحد ثاني ويقول: طيب كيف نقاتل ونحن غير مستعدين؟ لا تفتح الباب. يقفز واحد ثالث يقول: طيب أنا ما معي سيف، كيف بقاتل؟ يقفز واحد رابع: طيب نحن ما معنا إلا 8 دروع، أعطوني درع ولا ماني بداخل المعركة. الأمر يحتاج إلى قطع الصوت من البداية، مثل ما قالوا، قالوا كان عنتر ما هو بقوي كثير. قالوا: طيب كيف انتشر وكيف خاف الناس منه؟ قالوا: كان إذا رأى 8 أو 10 رجال يختار أضعفهم ثم يضرب حتى يلقمه التراب فيخاف الباقون، فهو مثل ما قال الله: فشرد بهم من خلفهم. فعمر يعلم أن المسألة الآن نحن في ساحة قتال، كونك تفتح المجال لأجل كل واحد عنده رأي يبدأ يعترض على القائد، هم كلهم 317، لو خرج من بينهم 10 آراء لتفرقوا، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إلى أبي حذيفة. كان هذا التهديد كافيا لأن يسكت البقية ممن عندهم آراء أخرى، مع أنهم صالحون، والله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام هم خيارنا. فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيارنا. يقول أبو حذيفة رضي الله عنه فوالله ما زلت خائفا من الكلمة التي قلتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يخاف مع أنه مجرد رأي، يخاف. يقول ولا أرى تكفرها عني إلا الشهادة. فقتل رضي الله تعالى عنه بعد ذلك في سبيل الله، ولعله إن شاء الله يكتب شهيدا مع الشهداء. إذن أنت عندما تتعامل تجد أنك أيضا حتى لما تتعامل مع أولادك، بعض أولادك يصرح أنك يعني لو ذهب أحد أولادك لأجل أن مثلا لو جاءك اتصال من المستشفى وقالوا لك أنت أبو فلان، قلت نعم، قالوا والله أحد أولادك صار لحادث وهو عندنا لعلك أن تأتي، فأردت أن تختار أحد أولادك ليذهب معك، ستختار الذي عنده تحمل، الذي عنده قوة في ضبط عاطفته، لكن لن تختار من هو سريع الدمعة، سريع الانهيار، شديد الصراخ، لا. فإذا كنت تعرف أولادك واحدا واحدا ستختار المناسب منهم لأجل أن يذهب معك. فكذلك عند تعاملك مع الناس، بعض الناس ما يحب النكت، لماذا تنكت أمامه؟ بعض الناس ما يحب المزح، لا تمزح معه. بعض الناس بخيل، ما يصلح تقول له يا فلان ادفع قطة، تحرجه لما تقول له الكلام، ولا يعني تنكت عليه أحيانا، ما تعزمنا، ما دخلنا محل، لا تحرجه بمثل ذلك. ما دام أنك تعرف من طبيعته أنه يتصف بهذه الصفة لأجل أن يحبك الناس، تعامل مع كل واحد منهم بالأسلوب الذي يصلح له. يقولون للقلوب دروب، والقلوب أبواب، وكل باب من القلوب له مفتاح. واحد المفتاح لقلبه المدح، واحد المفتاح لقلبه المدح، واحد المفتاح إلى قلبه مثلا الهدية، واحد المفتاح إلى قلبه. فكل إنسان له مفتاح إلى قلبه. إذا عرفت المفتاح المناسب للباب المناسب استطعت أن تصل إلى قلوب الناس. القاعدة الرابعة، الاهتمام بالآخرين. مما يثبت لك الود في قلوب الناس أن تظهر الاهتمام به، أن تظهر أنهم مهمون عندك. جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما تبرعات أموال، في أثناء ذلك أقبل إليه عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله، أقبل بذهب فضة أموال وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أساسا ما جمع هذه الأموال إلا مضطرا، وإلا لو عنده أموال في بيت مال المسلمين ما احتاج أن يقول يا ناس تبرعوا، لكن احتاجوا أموالا وليوجد مال لا بد أن يجمع تبرعات منهم. أقبل عمر بهذا المال وضعه بين يديه، أول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ بالله يا جماعة ماذا قال له؟ ها؟ ماذا تركت لأهلك؟ أهلك مهمون عندي يا عمر، لا تظن أني ما أفكر إلا في نفسي أو ما أفكر إلا في قضيتي جمع مال ورفع كربة عن المسلمين، لا، كما أن زوجتك وأولادك هم مهمون عندك كذلك هم مهمون عندي، ابنتك هي ابنتي وزوجتك هي أختي وابنك هو ابني، جوعهم جوع لي وعطشهم عطشي وعريهم عريي. يشعر عمر الآن أن واقف أمام رجل ليس رجلا انتهازيا، كما أنك أنت تهتم بأهلك أيضا أنا أهتم يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم نصفه. طيب نصفه ماشي. بعد قليل جاء أبو بكر وضع المال، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. طبعا أبو بكر جاء بالمال النقد الكاش، لكن عنده بيت، عنده مزرعة، عنده إبل، عنده غنم، حتى ما يقول الإنسان كيف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كيف يأتي بأموالك كلها ولا يقول أبقي بعضها لأهلك؟ نقول صحيح، لكن أبا بكر جاء بالمال النقد الموجود عنده، أما الأموال الأخرى فعنده، لو احتاج أهله يبيع بعيرا أو يبيع شيئا من الشياه ويطعم أهله إن احتاجه. فهذا من اهتمامه عليه الصلاة والسلام بهم. صلى عليه الصلاة والسلام يوما بأصحابه فخفف صلاته، خفف صلاته عن طولها الذي اعتادوا عليه، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه وقال: سمعت صوت بكاء صبي عند النساء فرحمت أمه فخففت صلاتي لأجلها. لما تشعر الأم يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة بالمئات الذين وراءه لأجل أن يراعي نفسيتها، ألا تزداد هذه المرأة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. سمع بكاء صبي، هالصبي مهم عنده، قال: فخففت صلاتي لأجلها. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا محتاجا يظهر منه فعلا الاهتمام به. بينما هو جالس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوما كما في صحيح مسلم: إذ أقبل قوم من قبل مضر من نجد، أقبلوا يمشون الطريق الطويل في الصحار والحر الشديد والرمضاء حتى وصلوا إلى المدينة. لاحظ، واحد يمشي من الرياض حتى يصل إلى المدينة سيقطع قرابة 1000 كيلو. أنت الآن لو تقطعها على في سيارة فارهة تعبت واحتجت أن تنام 2 أو 3 ساعات إذا وصلت، مع أن عندك العصير والماء البارد، فما بالك بأقوام أقبلوا يمشون على أقدامهم. فلما أقبلوا جهة المدينة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من بعيد، فإذا قوم فقراء قد اجتابوا النمار. تدري ما معنى اجتابوا النمار؟ يعني يا جماعة يأتي أحدهم لأجل أن يسر عورته فلا يجد رداء ولا إزارا ولا قميصا، يجد قطعة قماش، ليس عنده قيمة الإبرة والخيط، فيأتي إلى هذه القطعة من القماش ويثقبها من نصفها ثم يأخذها ويدخلها من فوق رأسه ويخرج رأسه ويسدل باقيها على جسده. حتى قيمة الإبرة والخيط ما عندك؟ نعم ما عندي، فقير. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف، ليس عليهم أزر، ليس عليهم أردية، ليس عليهم عمائم، لو حركت الريح الثوب الذي القماش الذي على أحدهم ربما تنكشف عورته. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم قد عراهم الفقر وعراهم، يشعر أن جوعهم جوعا وأن عطشهم عطشا وأن عريهم عرية وفقرهم فقرة، ما قال: الحمد لله ما دام أنا بخير وعيالي بخير هذا قدر الله عليهم، أنا كفيل على الناس كلهم. لا لا، يشعر بحاجتهم. قام عليه الصلاة والسلام، ما تحمل يراهم، قام دخل إلى بيته يهتم بالآخرين. فلا تلومهم على محبتهم له، ولا تلومهم مما يقول أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا إليها أسفرت الدنيا كلها، فلما مات أظلمت الدنيا كلها. إنهم فعلا استطاع عليه الصلاة والسلام أن يأسر قلوبهم بتعامله معهم، إضافة إلى ما جعل الله تعالى في قلوبهم من المحبة له، لأنه نبي عليه الصلاة والسلام. دخل إلى البيت الأول، نظر يمين يسار ما وجد شيئا، طلع دخل إلى البيت الثاني ما في شيء، يبحث تمر ثياب نعل أي شيء ممكن يباع ممكن يتصدق به، لم يجد شيئا. دخل إلى البيت الثالث فالرابع فالخامس فالسادس فالسابع فالثامن فالتاسع ولا شيء. فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر، بدأ بنفسه ما وجد شيئا، قام على المنبر وجعل ينادى بالناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى اجتمع الناس فصاح بهم: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من نعله. يقول الراوي فجعل يعدد حتى قال: تصدق رجل ولو بشق تمره. يعني إذا ما عندك إلا تمرة واحدة لا تأكلها، شقها نصفين وتصدق بنصفها وكل نصفها. فجعل الناس يجمعون، قام رجل بصرة في يده، وكان أول متصدقين، قام رجل بصرة في يده فيها ذهب ومال كادت يده أن تعجز عنها من ثقلها، وجعل يرفعها يرفعها حتى أوصلها إلى المنبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، من ثقلها ما يكاد يستطيع أن يحملها، ذهب وفضة. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام أخذها وتهلل وجهه وسر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة من قمر. يقول الصحابة إذا فرح عرفنا أنه فرحان، ينير وجهه عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يرزقنا قبلة على ذاك الجبين المبارك في جنات النعيم. آمين. ثم جعل الناس ينطلقون إلى بيوتهم، هذا يحضر ثيابا، هذا يحضر طعاما. يقول حتى رأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين، كوما من ثياب وكوما من طعام. قال ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فقسمه في الناس. هذا من اهتمامه من اهتمامه بالآخرين. من ذلك أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تدخل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، تدخل المرأة إلى المسجد قد جمعت عليها ثيابها وتجمع، هذا شيء واقع على الأرض، هذا تجمع تقم المسجد وتخرج. ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، العادة يراها كل يوم كل يومين، يراها تدخل تجمع وتخرج جزاها الله خير، ففقدها يوم يومين ثلاثة ما جاءت. قال لأصحابه: أين المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد؟ ترى الذي غاب ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، الذي غاب هو امرأة سوداء. من يعني عدم اهتمام الناس بها أن اسمها لم يحفظ في الحديث، حتى اسمها لم يذكر. قال: وين؟ هذه مهمة عندي، أين المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد؟ قال واحد من الصحابة: يا رسول الله هذه ماتت، الله يغفر لها، ماتت. قال: ماتت؟ قال: ماتت. طيب هل كنتم آذنتموني؟ كيف تموت ما تخبروني أنها ماتت؟ طيب أنا أصلي عليها، أنا لما ما أذنتموني؟ قالوا: يا رسول الله ماتت بليل، فكرهنا أن نوقظك. ماتت بالليل الله يغفر لها، والصحابة غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها، أنهوا الموضوع بالليل، يعني كرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل، تعال صلي على أنهينا الوضع. فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، هذه امرأة مهمة عندي، هذه كانت تقوم بعمل جليل في الإسلام، أنا أعده جليل، وين عده الناس حقيرا لا يلتفت إليه. إيش كانت تسوي؟ يعني تدخل المسجد كل يوم كل يومين تجمع لها بعض الأشياء؟ والله لو أنها فتحت فارس والروم، لا، هي عملها جليل، لأن هذا اللي تقدر تقدمه للإسلام هي أساسا، هذا الذي تستطيع أن تقدمه للإسلام فعلته، ولو كانت تستطيع أن تفتح فارس والروم لفعلت، لكن هذا اللي أستطيع أن أقدمه. فما دام أنها لا تستطيع أن تقدم أعظم من ذلك، إذن هي امرأة قدمت أعظم ما تستطيع عليه. مثل ما ذكروا أن أحد الملوك بنى مسجدا، وأثناء بناء المسجد أمر أن لا يتبرع أحد بشيء أبدا لهذا المسجد، ولا واحد يتبرع للمسجد بشيء، وقد جعل اسمه كبيرا على بوابة المسجد وهو يبنى. فنام ليلة من الليالي فرأى كأن ملكا ينزل من السماء ويمسح اسمه ويضع اسم امرأة. فأصبح الصبح، ذهب وتأكد، فإذا اسمه لا يزال على المسجد. فلما كانت الليلة الثانية رأى المنظر نفسه، فقام ونظر فإذا اسمه لا يزال. نام في الليلة الثالثة فإذا المنظر نفسه، إذا بالملك ينزل من السماء ويمسح اسمه ويضع اسم امرأة، فقام وقد حفظ اسم المرأة، وأمر الناس بالتنقيب عنها يمينا ويسارا ولو تحت الأرض حتى يحضروها بين يديه. فما هي إلا ساعات حتى أحضرت المرأة بين يديه، عجوز مسكينة فقيرة. قال: ما اسمك؟ قالت: أنا فلانة بنت فلان. فإذا هو نفس الاسم الذي يراه يكتب على المسجد. قال: أنت تبرعت بشيء للمسجد؟ قالت: لا والله، أنا أصلا مسكينة ما عندي شيء أتبرع به، وتنتفض بين يديه. قال: ماذا فعلت للمسجد؟ قالت: ما فعلت شيئا. قال: ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ قالت: مررت يوما فرأيت أحد الخيول التي يحمل عليها اللبن، يحملون اللبن يعني الحجارة التي يبنى بها المسجد على خيل، فرأيت خيلا قد أرهقه العطش، فملت إلى بئر قريبة وعبأت دلوا بالماء وأقبلت به إلى هذا الخيل فشرب، ثم عدت الدلو إلى مكانه ومضيت. فقال لها: بهذا استحقيت أن يكون اسمك على المسجد. هو فعل الأمر لغير الله، أراد الشهرة والظهور، بدليل أنه وضع اسمه على المسجد والمسجد لا يزال في مرحلة البناء حتى يشتهر أكثر. والمرأة فعلت الأمر لله وحده لا شريك له، وفعلت أعظم ما يمكنها، ما عندها مال وليست في ملك هذا الرجل تبني مسجدا كاملا، لكنها أسقت خيلا تعبدا لله تعالى لما كان هذا الخيل يشارك في بناء المسجد. فكذلك هذه المرأة التي اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها، أنت عندما تظهر الاهتمام بالآخرين يحبوك. مثلا في أيام الاختبارات، في أيام الاختبارات مرة من مرات الاختبارات الماضية، أعرف بعض الناس ابنه أو ابنته في الصف الثالث الثانوي. الناس عادة إذا كان عندهم يعني أحد يدرس في الثالث ثانوي يكون البيت فيه نوع استنفار، الأب يحرصه، ذاكر ذاكر، والأم تفعل ذلك، وربما جاءوا إليه بمدرسين ودفعوا أموالا لأجل ذلك، وكل يوم يسألونها كيف الاختبار، تعال نراجع معك الورقة، في نوع اهتمام لأنها في الغالب تحدد مستقبله بعد ذلك في الجامعة. فأعرف ثلاثة أو أربعة من الأقارب أبنائهم في ثالث ثانوي، في أثناء الاختبارات بعدما مضى من الاختبارات ثلاثة أيام أو أربعة، أقبل إلى جهاز الجوال وكتبت رسالة: السلام عليكم، أرجو أن تكون اختبارات الابن موفقة، فإننا نحب له الخير ولم أنسه من الدعاء. وأرسل هالرسالة إلى الثلاثة والأربعة الذين أعرفهم قد يعني اهتموا بأبنائي. لك أن تتخيل أنك في مكان الأب أو الأم التي وصلت أو الذي وصل إليه تلك الرسالة، ثم فإذا الناس يرسلون إليك رسالة عادية، وإذا هذا فلان يرسل إليك أنه ما نسي ولدك وأنه مهتم بولدك كاهتمامك به، ألا تشعر بنوع محبة لهذا المرسل؟ بس. وأذكر أني في مرة أخرى أيضا بعدما انتهيت من العمرة رجعت إلى استأجرت فندقا ووضعت رأسي لأنام، فما جاءني النوم فأخرجت الجوال وكتبت رسالة: الآن انتهيت من العمرة وقد دعوت لأحبابي وأنت منهم، فأسأل الله أن يستجيب ما دعونا لك، محبك محمد العريف. وأرسلتها إلى القائمة كلها، فيها أكثر من 1000 اسم. طيب أنت هل تتصور أني أطوف الجوال بيدي وأقول واغفر لفلان واغفر لفلان؟ ها؟ لا، لكن اغفر المسلمين والمسلمات وأحبابي وأصحابي، ويدخل فيهم كل من أرسلت إليه. لكن لما تصل الرسالة إلى أولئك لك أن تتخيل عظم الأمر عندهم. واحد يرسل لي: والله يا أبو عبد الرحمن أني أبكي وأنا أرد عليك، جزاك الله خير أنك ما نسيتني. واحد أرسل لي من غد قال: والله أني من أمس يا أخي أدور عبارة لطيفة بس أكافئك بها. واحد رآني بعدها بشهرين في مدينة أخرى سلمت عليه قال: ترى رسالتك التي أرسلتها لي قبل كذا والله جزاك الله خير مؤثرة فيني إلى الآن. ما الذي يمنعك أن تظهر للناس أنك تحبهم، تظهر مشاعرك لهم، تظهر للناس أنهم مهمون عندك؟ مرض فأرسلت إليه لأنك تدعو له، أو اتصلت به أو زرته أو أرسلت إليه هدية، زميل من زملائك يوم من الأيام مغاب عن العمل فأظهرت له الاهتمام، أو اتصلت به أو قال لك: والله أنا سأذهب مبكرا لأن ولدي عنده تطعيم في المستشفى، ثم أرسلت إليه بعد ساعة أو ساعتين: أسأل الله أن يكون ولدك بخير وأن يقر عينك به. أليست مثل هذه الأمور تؤثر في قلوب الناس؟ أيها الإخوة والأخوات، حقيقة يعني أنا منذ أكثر من 20 سنة وأنا أبحث في مثل هذه الأمور في فنون التعامل والتأثير في الآخرين وفنون الاتصال وغير ذلك، وجدت أن تأثر قلوب الناس وأن تحكمك في عواطفهم هو أسهل من شرب هذا الماء البارد، أسهل منه. وتستطيع ربما أن تبكيه إن شئت، وأن تضحكه إن شئت، وأن تجعله يحبك إن شئت، وأن تقلب هذا الحب إلى بغض إن شئت بإذن الله تعالى، إنما ببعض الطرق وبعض الأساليب التي تتعامل بها معه. مرة من المرات في رمضان الماضي يسر الله ويعني اعتكفت مع بعض الإخوة، ففي الساعة الأخيرة من الجمعة كتبت رسالة: وأنا صائم معتكف وفي هذه الساعة الفاضلة ذكرتك فدعوت لك لأني أحبك، وأرسلها إلى أصحابي وأقاربي وبعض أحبابي. لك أن تتخيل أنك واحد منهم ثم تصل هذه الرسالة إليك وتقرأها، وإذا فلان لأنه يحبك لم ينسك من الدعاء وهو على مثل هذا الحال الفاضل، ألا تشعر أنت بنوع فرح؟ ليس لأن فلانا هو الذي دعا، لا أقصد هذا، فأنا عبد حقير مسكين، لكن الذي أعنيه أنه يقع في قلبه نوع فرح أنك اهتممت به وأنك ذكرته في مثل هذه الساعة، وما ذكرته إلا لأن له مقاما في قلبك. أظهر للناس مثل هذه المشاعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهرها للناس، يقف مع معاذ: يا معاذ والله إني أحبك، يطلع المشاعر التي في قلبه، يجلس مع عائشة: يا عائشة قالت نعم، قال إني أعلم إذا كنت غبان علي وإذا كنت راضية، أخرج مشاعرك لها. قالت كيف؟ قال: إذا كنت غبانة وحلفت تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية وحلفت تقولي لا ورب محمد صلى الله وسلم عليهم جميعا. فقالت: نعم يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. تقول: ما أستطيع أن أهجرك في البيت، إنما بس اسمك ما أريد يجري على لساني إذا كنت غضبا. يخرج مشاعره، يخرج مشاعره عليه الصلاة والسلام لعائشة، ويخرجها لأصحابه: يا معاذ إني أحبك، يا عبد الله بن عمر، يا أبي. نحن عندما نفعل مثل ذلك مع الناس ولا نكون حجارا صامتة قاسية عندما نتعامل معهم، بلا شك أنه يقع في قلوب الناس لنا من المحبة والشوق والملاطفة ما يقع. القاعدة الخامسة: كن لماحا. الأشياء التي نفعلها نحن تنقسم إلى قسمين، هناك أشياء نفعلها لأجل الناس، وهناك أشياء نفعلها لأجل أنفسنا. أنا أعطيك مثالا على ذلك. نفرض أنك مثلا في مكان تلقي درسا وجف ريقك ففتحت الماء وشربت ماء، فتحت هذا الكأس وشربت ماء. أنت تفعل هذا لأجل نفسك أم لأجل الناس؟ لأجل نفسك، لأن جف ريقك وتعب فتشرب ماء. إنسان تصبب منه العرق وقام وشغل المكيف، يفعل لأجل الناس أم لأجل نفسه؟ لأجل نفسه. إنسان رأى يعني طعاما فاسدا فامتنع عن أكله، هو يفعله لأجل نفسه لا لأجل الناس. إنسان حضره قضاء الحاجة من بول أو غاض ودخل إلى الحمام وقضى حاجته، يفعله لأجل نفسه لا لأجل الناس. لكن خذ الجانب الآخر، إنسان دعي إلى عرس وقيل له ترى سيحضر في هذا العرس ناس من كبار القوم ومن الوجهاء، فذهب وفصل ثوبا جديدا واشترى غترة جديدة ومر على محل عطورات واشترى عطرا جديدا طيب الرائحة، ثم تطيب ولبس أحسن ثيابه ولمع حذاءه ثم ذهب إلى هذا العرس. السؤال: هو يفعل ذلك لأجل نفسه أم لأجل نظر الناس إليه؟ أجيب: لأجل نظر الناس إليه، صح، بدليل أن إذا أراد أن يدخل الحمام ما يشخص، وإذا أراد أن ينام ما يشخص، لكنه يعني يجعل نفسه جميلا لأجل أن ينظر الناس إليه. إذا ما دام أنه فعل هذا لأجل نظر الناس إليه، فمن المناسب أن تظهر له أنك لاحظت التعب الذي تعبه. بمعنى لو أنه يسلم على الناس ثم جاء وسلم عليه وأن تسلم عليه قلت ما شاء الله وش هالطيب الزين يا أخي، ما شاء الله يا أخي، تقول كأني أقبل الحجر الأسود، ألا يفرح وهو يسمع هالعبارة؟ يفرح ولا لا يا جماعة؟ يفرح ويشعر أني فعلا تطيبت بطيب غالي، لكن لاحظوه الناس، لاحظوا الناس أني أنا مطيب وأني تعبان على نفسي. سلمت على الثاني أو الثالث وهو أن تسلم عليه قال لك مثلا يا أخي ما شاء الله إيش هذا الجمال يا أخي، غطيت على المعرفة، ألا تشعر بفرح وأني فعل غترتي جديدة وثوبي جديد وحذائي جديد يلمع؟ لذلك الناس يقولون مثل هذه العبارات، وتجد أنه يفرح ويكون في قلبه محبة ورصيد لهذا الذي مدحه وأثنى عليه. لو ركبت مع صديقك في سيارته، أول ما ركبت السيارة قلت ما شاء الله ما هذه النظافة يا أخي، نركب مع ناس في سياراتهم السيارة من الخارج ومن الداخل وأسخاه وعلب مرمية يمين يسار ومناديل، أنت ما شاء الله عليك سيارتك نظيفة ومرتبة، ألا يشعر صاحبك وهو يسمع منك هذه الكلمات بنوع من البهجة والسرور؟ قلوا بلى، بلى يفرح بمثل ذلك. لو أن زوجتك مثلا سافرت أنت لمدة أسبوع فأقبلت هي إلى غرفة نومك وغيرت فيها بعض الأشياء، كان السرير مثلا في وجه الداخل إلى الغرفة فغيرت السرير جعلته على جنب وأخذت دولاب الملابس ووضعته في الوجه وغيرت المفرش كان أحمر وجعلته أصفر، الأنوار اللمبات الموجودة غيرتها إلى لون أخضر مثلا وطيبت الغرفة، فجئت أنت ودخلت إلى غرفة نومك، هي ماذا تنتظر منك أن تقول؟ ماذا تنتظر؟ ما شاء الله ما هذا التجديد، والله كأنها غرفة نوم جديدة، ما شاء الله وغيرت اللمبات ما شاء الله والترتيب هذا أحلى من السابق. قل كلمتين يا أخي، لكن لو دخلت وانت يعني يغالبك النوم وأقبلت تمشي ما تدري عن اللي حولك متوجه إلى السرير كما تذكرنا في الوجه، ثم أنت تمشي ثلاث أربع خطوات ما شعرت إلا والدولاب يضرب في أنفك، أوه وين السرير؟ قالت السرير وراء، جيت ولفيت وحطيت راسك ونمت. ما تنقهر زوجتك؟ تقول يا أخي طيب عطني رأيك، إيش رأيك في الترتيب الجديد؟ إيش رأيك في المفرش الجديد؟ إيش رأيك فيك؟ يا أخي انطق يا أخي تفاعل. ولو أنها طبخت طعاما لذيذا، دائما الطعام تضع لك رز فوق دجاج، وإذا تحمست ذاك اليوم حمرت الدجاجة من فوق، بس ذاك اليوم لا دجاج مقطع، وأحضرت قطع بطاطس وكوسة وقطعتها بشكل معين وضعتها يمين ويسار على الدجاج، واضح أنها غيرت عن السابق، ثم أقبلت وضعت الطعام بين يديك. غالبا المرأة تضع الطعام وتقف، صح ولا لا؟ تنتظر، تنتظر الحساب، ها؟ هي زوجتي حاسب مين؟ تنتظر تسمع يا أخي فليسعد النطق إلا مسعد الحارس. تنتظر أنك تقول ما شاء الله، ما هذه الحركات اليوم، ما شاء الله، والدجاج اليوم شكل جديد، والكوسة تسلمها اليدين يا فلانة، الله يكثر خيرك، والله تعبت نفسك اليوم. تنتظر يا أخي كلمتين حلوات، كل لماحاً عندما تتعامل مع الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على مثل هذه الأمور. لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، وصلوا إليها إلى المدينة، هم كانوا في مكة تجارا ممكنين، لكنهم سافروا إلى المدينة فقراء معدمين، ما عندهم شيء. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه النازلة وقوم أقبلوا ليس معهم شيء، كحل سريع للمشكلة آخى بين المهاجرين والأنصار، تعال يا فلان أنت أخ لفلان، يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب ويلبس مما تلبس ويسكن معك، وأنت يا فلان أخ لفلان، كحل سريع لمدة أشهر، حتى بعد ذلك وسع الله على المسلمين. آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. أقبل سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد الرحمن، قال نعم، قال إني أكثر أهل المدينة مالا، فتعال إلى مالي أقسمه نصفين، تأخذ نصفه وأنا أخذ نصفه. ثم عرض عليه أن يزوجه، خشي أنه يخطب يمين ويسار ولا أحد يزوجه، عرض عليه يدبر له زوجة. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في نفسك وأهلك ومالك، جزاك الله خير ولا قصرت، لكن دلني على السوق. السوق؟ ما معك ولا درهم تذهب إلى السوق؟ دلني على السوق. طيب السوق، اذهب يمينا يسارا أمام قد تجد السوق. ذهب عبد الرحمن يمشي حتى وصل ودخل السوق، دبر نفسه مع بعض التجار، هو صحيح ليس معه مال لكن عنده خبرة تجارية وقدرة على التسويق، ورجل أوتي منطقا ولسانا، هو تاجر في مكة أساسا. فأقبل وجعل يأخذ من بعض التجار بالآجل ويبيع البضاعة حالة ثم يسددهم. مضى عليه أسبوعان أو ثلاثة ثم جمع مالا وصار عنده بضاعة وزاد المال فتزوج، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فلما أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على ثوبي أثر ودع زعفران، يعني أثر طيب نسائي. ودائما الإنسان إذا كان حديث عهد بعرس في الغالب أنه يظهر عليه علامات، ولا لا؟ تجد على ثوبه خط أسود ولا طبعة حمراء ولا شعره طويلة، غالبا يعني يا أما ما سكت الهيئة يا أما تزوج. حل ثالث، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن أثر ودع زعفران، هو لماح ويبحث عن الأشياء التي إنجازات فعلها الناس ليدخل السرور إلى قلوبهم، فلما رأى عليه أثر ودع زعفران قال عبد الرحمن مهيم، يعني ما الخبر اليوم في طيب، ما الخبر؟ قال يا رسول الله تزوجت. قال تزوجت؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما أصدقتها؟ من أين أتيت بالصداق المهر؟ قال أصدقتها وزن نواة من ذهب، نواهي التي داخل التمرة وزنها من ذهب، أعطى هذا الصدق. قال وأعطيتها وزن نواة من ذهب. فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وفرح، قال أولم، اعمل وليمة نفرح معك، أولم ولو بشاة، ولو أن تذبح شاة وتدعونا إليها. ففعل عبد الرحمن رضي الله عنه ذلك. هذا اللمح الذي يلمحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع الناس يجعل هؤلاء الناس يفرحون عند لقياه عليه الصلاة والسلام، يفرحون به ويبتهجون. كذلك أنت لو دخلت مثلا دعاك أحد، أنت لو دعوت مجموعة من جيرانك ومنذ دعوتهم على العشاء ومن الصباح، وأمك وزوجتك وأخواتك يعني يعملون في المطبخ، هذه تعمل سمبوسة وهذه تعمل المحشي وهذه على المرقوق وهذه على القرصان وهذه على الرز وهذه على الدجاج، كل واحدة يعني استنفار في البيت، ثم وضعت هذه المائدة بأنواع اللذائذ والأطعمة، فدخل الجيران على الطعام وجلس واحد منهم ذكي وعنده فن تعامل، فلما جلس أبو أحمد مثلا هذا اسمه، قال ما شاء الله، ما هذا الطعام اللذيذ، ما والله يا أخي يا ليتني مجوع نفسي من 3 أو 4 أيام، يا ليتني ما تغديت ولا أفطرت. ما شاء الله الواحد والله يا فلان الله يسلم إيدين اللي صنعوه، ما شاء الله واحد والله ما يدري ياكل من هالمحشي ولا من هالقرصان ولا من هالمرقوق ولا من هالرز، الله يوفقكم يجزاكم خير، بسم الله، وبدأ يأكل. فإذا ذهبوا تجد أنك تدخل على أمك وخواتك وزوجتك وتقول والله يما ترى جارنا أبو أحمد أعجبها الطعام ويقول ما أدري وش آكل، ما أدري وش أفعل، ما أدري. تجد أنه إذا صار عندك عزيمة ثانية تقول لك أمك أهم واحد تعزمه من؟ أبو أحمد هذا. ليش؟ لأنه لماح. تجد أحيانا هذا يقع لك مع زوجتك، أحيانا زوجتك لو عملت حلى قهوة جديد وضعته لك ومع القهوة وتمر وظهرت به للضيوف، ثم إذا رجعت تجد تقول لك وش قالوا يوم شافوا الحلا ولا لا؟ فإذا كانوا كلهم ما فيهم واحد عنده ذوق ولا فيهم واحد لماح ولا فيهم واحد عنده نوع من المجاملة واللطف، وبس ما يعرف إلا يتلمس الأكل وما يرده إلا معدته ولا يقول ولا كلمة حلوة، كانت أعوذ بالله ولا قال ولا كلمة. قلت لا والله بس شوف الصحن الحسوب كله ما خلوا شيء. يا أخي ولا كلمة قالوا ولا عبارة ولا. هذه المشكلة، أن بعضنا أحيانا لا يكون لماحا، كن لماحا دائما حتى مع أمك، خذوها واجب اليوم واحضروه بكرة، أريدك اليوم إذا رجعت تأتي إلى أمك كن لماحا لطريقة تصفيفها لشعرها، ما بتصفيفها فرقة يعني، لكن كن لماحا لها، قل يما ما شاء الله وش الشعر الزين وش الذوب الزين اليوم، ما شاء الله الوجه ما شاء الله زين، وعطها من هالكلمات اللطيفة. كن لماحا مع زوجتك مع أخواتك الليلة إذا وضع لك العشاء، كن لماحا لو في الشاهي، ما شاء الله وش الشاهي الحلو ما شاء الله، تسلمها اليد. أنا أجزم إذا لم تكن تمارس هذا من قبل ستستغرب منك زوجتك أو أمك أو أختك تقول ما شاء الله عجبك الشاهي، قولي والله تسلمها اليد اللي سوت الشاهي. كن لماحا دائما حتى يحبك الآخرون، تستطيع أن تلج إلى قلوبهم. القاعدة 6 مراعاة النفسيات. لما أقبلت كتائب المسلمين لفتح مكة، أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، أبو قحافة ما أسلم إلا بفتح مكة وكان على شركة في ذلك الحين، فرجل أعمى وكبير في السن وشعره أبيض ولحيته بيضاء وكبير في السن، وقد فقد ولده أبا بكر منذ 6 أو 7 أو 8 سنوات منذ أن هاجر لم يره، وأبو بكر رضي الله عنه في المدينة منشغل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الإسلام ولم يرى أباه، فأبو قحافة على كبر سنه وكف بصره أقبل إلى ابنة صغيرة عنده، قال يا بني ما الخبر؟ إيش القصة اليوم؟ شك الناس مضطربون. قالت ما أدري. قال اصعدي بي على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس هو الجبل القريب من الحرم وهو الذي عليه اليوم القصور الملكية. قال اصعدي بي على هالجبل أرى إيش القصة. طبعا هو كثيف لكن يريد أن يعرف، فأخذته ابنته حتى صعدت به إلى أعلى الجبل. قال يا بنيتي ماذا ترين؟ قالت يا أبتي أرى سوادا مقبلا من بعيد. قال هذا جيش قادم، سواد خيول ومجموعة ناس، هذا جيش قادم. ثم سكتت قليلا ثم قال ها والآن ماذا ترين؟ قالت أرى رجلا يتقدم في هذا السواد ويتأخر، يعني مرة يأتي في الأمام ومرة يرجع إلى الخلف. قال هذا وازع الخيل. وازع الخيل هو الذي ينشطها للإسراع، يأتي إلى الأمام ويقول بسرعة تقدموا عطلت اللي وراءكم، ثم يرجع وراء يقول بسرعة بسرعة ترى حتى ما تتفرقوا عن اللي أمامكم، أركض بسرعة تحرك، هذا وازع الخيل. ثم سكت قليلا قال وماذا ترين؟ قالت أرى السواد قد تفرق، السواد كان مجتمع وتفرق إلى قطع. قال قد وصل مكة، بيدخل الآن ما دام تفرق ويدخل من يمين ويسار، أسرعي بي إلى بيتي. ثم مضى منطلقة به ابنته تنزل به من أعلى الجبل على كبر سنه ورقة عظمه وبياض شعره، تحاول المسكينة أن تسرع به لأجل أن يصل إلى البيت ليقفل عليه بابه، فإذا بجند المسلمين تسبقه إلى الشوارع وإلى الطرقات ويقبضون عليه ويأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المسلمون ما يعرفونه، رجل من قريش مع ابنته وقد أنذروا فقالوا من دخل داره فهو آمن، وهذا ما دخل داره، فأمسكوا به ومضوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أبو بكر إلى المسلمين وهم معهم أبوه يسوقونه بين أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله كيف ستكون نفسية أبي بكر وهو يرى هذا الشيخ الكبير الذي رباه صغيرا وحن عليه شابا واشتاق إليه كبيرا، وقد تركه أبو بكر وغاب عنه في المدينة، تركه في مكة وحده على كبر سنه وحاجته، وليس بين يديه إلا هذه الطفلة التي يستعين بها في قضاء حاجاته. رآه أبو بكر فاحتفى به وجعل يضم أباه إلى صدره، ثم مضى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسه بين يديه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، ونظر إلى وجهه، ونظر إلى هذا الشيخ الكبير الأعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متلطفا مع أبي بكر ومراعيا لنفسيته، حتى يبين يا أبا بكر إن جلوسك عندنا في المدينة هذه السنين الطويلة ترى ما ذهب هباء منثورا، أنت يا أبا بكر في قدرك عندي وجلالة منزلتك تختلف عن بقية الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر لو أقررت الشيخ في بيته، ما كلفت عليه يأتي إلينا، لو أقررت الشيخ وتركته في بيته وأكون أنا الذي أذهب إليه. يا أبا بكر هذا أبوك يختلف عن أي أب آخر، هذا أبو أبي بكر يختلف عن أي واحد، يا أبا بكر لماذا كلفت عليه أن يأتي؟ المفروض يا أبا بكر تترك في بيته مرتاح وأنا النبي بنفسي أذهب إليه في بيته تقديرا لك يا أبا بكر ولأبيك. فقال أبو بكر لا يا رسول الله. هذه الكلمات فعلا عالجت نفسية أبي بكر، شعر أن أبي الآن أنا أعوضه مما وجد خلالها 7 أو 8 سنوات من الفراق بيني وبينه، الآن أنا أعوضه، فصار له قدر في الإسلام. قال لا يا رسول الله، بل هو حق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. طبعا أبو بكر يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يذهب إلى والد أبي بكر، يعني هو لهالدرجة فارغ. الآن نحن نفتح مكة وجيش يقود خالد، كتيبة يقود خالد، وكتيبة مع سعد بن أبي وقاص، وكتيبة يمين وكتيبة يسار، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد أعلى للجيش. هل هو متفرغ أن يذهب إلى شيخ كبير في بيته لأجل أن يجلس معه ويدعوه إلى الإسلام؟ والصحابة يبدأون يبحثون في البيوت وين القائد الأعلى للتشيره. فأبو بكر يعلم أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل هذا لكان متكلفا الفعل أكثر من الطاقة، فيقول لا يا رسول الله، يعني كأنه يقول أشكرك على لطفك وعلى أدبك يا رسول الله، لكن أنت نبي وهو رجل عادي من عامة الناس، هو حق أن يأتي إليك. ثم اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قحافة، انظر إلى المراعاة لنفسية أبي بكر، اقترب من أبي قحافة ثم مسح على صدره، قال أسلم أسلم. فقال أبو قحافة رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فانتظر أبو بكر ما يدري، هو يبكي ويضحك ويكبر، أبوه الآن بعدما كبرت سنه وربما اقتربت منيته يدخل في الإسلام الآن، فجعل أبو بكر ينتفض وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يهتم ليس فقط بإسلام والد أبي بكر، لا، بل حتى يهتم بمظهره وشكله، ويقول غيروا هذا الشيب بشيء، يعني أصلحوا شكله أكثر ليكون أجمل، غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد، أو قال ولا تقربوه سوادا، يعني اعملوا له خضاب صبغ للحيته ولرأسه لكن لا تخضبوه بالسواد. فكان في هذا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لأجل والده فيه نوع مراعاة نفسية أبي بكر. خذ موقفا آخر أيضا في أثناء دخولهم إلى مكة، تعلمون ما وقع من اضطراب لأهل مكة، فقد دخلت عليهم جيوش المسلمين فجأة ولم يكونوا يشعرون أو يعلمون بمجيء أهل الإسلام أصلا إليهم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الرايات إلى عدد من أصحابه، طبعا كل صحابي يأخذ راية من هذه الرايات يعتبر هذا له عز وشرف أن يختار من بين الناس ويجعل قائدا على قوم على كتيبة والراية بيده، اذهبوا يمين اذهبوا يسار ويطيعونه. فجعل عليه الصلاة والسلام راية عظمى مع سعد بن عبادة. سعد بن عبادة ليس من المهاجرين، سعد بن عبادة من الأنصار أصلا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية ودخل سعد. سعد الآن يدخل إلى بلد قد كذبوا نبيه وأخرجوه من بينهم، ولما هاجر جعلوا جوائز لمن يحضره حيا أو ميتا، وكانوا يلقون سنى الجزور والقاذورات على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، طالما قالوا له يا مجنون يا كاهن يا كذاب يا ساحر. يدخل إلى قوم عذبوا المؤمنين، يدخل إلى قوم قتلوا سمية وقتلوا زوجها ياسر وعذبوا بلالا وخبابا وقتلوا خبيبا، يدخل إلى قوم أصلا تاريخهم أسود مع المسلمين. فدخل سعد ومعه الراية وجعل يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم والله ننقطعكم نخليكم لحم على الأرض، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. جعل يدخل يمشي كالجبل والكتيبة وراءه. سمعت قريش هالكلام وجعلوا ينتفضون. فانطلقت امرأة من بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت بين يديه، قالت يا نبي الهدى إليك لجائي قريش ولا تحين لجائي، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء، فانهينه إنه الأسد الأسود والليث والغ في الدماء، فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء، لتكونن بالبطاح قريش بقعة القاع في أكف الإماء، إنه مصرة يريد له القتل صموت كالحية الصماء. قل دبرنا، هذا رجل خزرجي من الأنصار، هذا ليس ابن عمه ولا هذا ابن خاله، يا رسول الله والله لا يجعلنا الآن موتى بين يديك. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الشعر وهو الرؤوف الرحيم، فدخلته رأفة ورحمة بهم، وهو يعلم أن قريشا أرسلتها ويريد أن يتألف قريشا، يريد يبين لهم أني سهل ولين وأنا ناسي الماضي، يا قريش ناسي أنكم قلتوا لي كذاب ساحر كاهن، ناسي أنكم ألقيتم على رأسي سل الجزور. سل الجزور هو ما يخرج مع الجزور لما يولد من الناقة، لما تلد الناقة يطلع معه دم وفرط، أخذوه وضعوه على رأس عليه الصلاة والسلام. أنا ناسي كل هذا يا قريش، أنا ناسي أنكم طعنتم سمية حتى ماتت، أنا أكبر من أن ألتفت إلى هذه الأمور والعداوات الشخصية والانتقامات. أراد أن يرسل رسالة إلى قريش أني إنسان كبير، أنا أكبر من أن ألتفت إلى هذه الأمور، أنتم ادخلوا في الإسلام وننسى الماضي. لكن كيف ينزع الراية من سعد وقد أعزه بها؟ قريش تقول انزع الراية منه، وسعد ما يرضى تنزع الراية مني، وأنا أسلمت وقاتلت في سبيل الله ونحن الذين نصرناك بإذن الله تعالى، قريش تطردك وننصرك، ثم تأتي امرأة منهم وتقول انزع الراية وتنزع لأجلها. يعلم أن سعدا لا يرضى بهذا، وأنه وين أطاع سيبقى في نفسه شيء. كيف يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النقيضين، بين تحقيق ما تريده المرأة وعدم إيغار قلب سعد وصدره؟ شوف الذكي القائد كيف يتصرف، ما احتاج يعمل لجنة ويجلسون يدرسون الموضوع، لا لا لا لا، مباشرة التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا سعدا فليدفع الراية إلى ابنه قيس وليكن معه. فجاءوا إلى سعد قالوا الراية، الراية الثقيلة طبعا، علم طويل وربما في أصله حديدة أو خشب، قالوا له يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ادفع الراية إلى ابنك قيس وكن معه، يعني في الحقيقة يا سعد أنت القائد، لكن نحن نريحك من حملها، يحملها ابنك، ما أعطيناها واحد بعيد أبد، ابنك عزه عزك، فيحمله الراية، لكن أنت اللي تقول يا قيس اذهب يمين اذهب يسار توقفوا اهدموا. فجاء سعد ودفع الراية عادي، دفع الراية إلى ابنه قيس. فلما دفع الراية إلى قيس في الحقيقة هو القائد، نظرت قريش وقالوا نعم الله هذا يعني أطاعنا، أذهب الراية عن الرجل اللي كنا خايفين منه، ومضوا راضين. انظر إلى القدرة على مراعاة نفسيات الناس عندما يتعاملوا معه. نحن اليوم نحتاج في الحقيقة عندما نتعامل مع الناس إلى تطبيق ذلك لأجل كسب قلوبهم. نحتاج أن نراعي نفوسهم عندما نتعامل معهم. بمعنى شخص معين تعلم أنه راتبه ربما لا يتعدى 1000 ريال مثلا، وجاء ويتحدث معك وقال يا أخي الرواتب قليلة والواحد ما يدري، بالله كم راتبك؟ سألك أنت راتبك 10,000 ريال، لكنك تعلم إن قلت له إن راتبك 10,000 يعني سيحزن ويشعر أن الناس أحسن منه وسيشعر بنوع من الحزن، فماذا تفعل؟ راعي نفسيته، استعمل نوع من التورية، قل والله يا أخي راتبي حولها 2000 حولها 2000. طيب هو في الحقيقة 10,000 قريب من 2000، أقرب إلى 2000 منه إلى 100,000، أليس كذلك؟ زد عليها 8 وتصبح 10، يعني برضو تعتبر قريبة، فهو نوع من التورية لأجل مراعاة نفسية. إنسان أبوه بخيل وقال لك يا أخي أبوي يا أخي بخيل علي، والله أطلب منه 50 ريال أخلص لي شغلة، يا الله بالكاد يطلع المحفظة ويبدأ يعد الصرف اللي فيها ريال 5 ريال 5، ويعطيني 33 ولا 37 ولا 22، لا يمكن يعطيني عدد زوجي، دائما أعداد فردية، لأن في ريالات في أنصاف، يا أخي ذبحني هالبخل. بالله أنت أبوك كيف يفعل معك؟ أنت أبوك تقول أعطني 50 يحط جنبها صفر يعطيك 500، هل تقول والله أبوي الحمد لله تصدق قبل أمس أعطاني أشتري 2 عصير ولا معها إلا 500، ولما جئت أرجع له الباقي قال يا ولدي خله معك، ثم لما جاء بكرة جاء وعطاني 500 ريال، أخي يكف عليه فلوس كف، هل مناسب تقول له الكلام؟ راعي نفسية اللي أمامك، قل يا أخي والله ترى أكثر الآباء مثل أبيك، يا أخي يتعبون على الفلوس يبدون يقتلون علينا، لكن إن شاء الله بكرة ربي بيوفقنا الوظائف ونبدأ إحنا نجمع فلوس من عند نفسنا، واطلع من الموضوع على طول من باب مراعاة نفسيته. واحد زوجته بينه وبينها مشاكل دائمة، وقال لك يا أخي هالمرة هذه أزعجتني، ودني جبني سافر بي اعمل لي اشتر لي حطني صلح لي كذا، وأن زوجتك ما شاء الله تبارك الله تمنع على عسل، هي اللي تنفق عليك ربما ما هو أنت اللي تنفق عليها، هل تقول له لا والله أبشرك زوجتي حلك اليوم جايبت لي هدية وأبغى أسافر بها، تقول ما أحب السفر أبغى أطبخ الأكل برا إذا صار عندي وليمة، وهي تقول لا أطبخ في البيت، هل مناسب تقول له الكلام؟ يا أخي لماذا تجلده جلدا؟ تريده يرجع ويطلق زوجته؟ راعي نفسيته، راعي نفسيته، قل يا أخي أصلا الله يا أخي النساء كلهن ترى مشاكل، والواحد أحيانا يتحسف أنه تزوج صح؟ يقول الله أنا متحسف، يا أخي أكثر الناس، وامشي معه في هذا الموضوع لأجل أن تراعي نفسية الذي أمامك. نفرض امرأة زارت جارتهم مثلا، وجارتهم قد تزوج عليها زوجها زوجة ثانية وسافر مع الزوجة الثانية يتمشى، ودخلت هذه المرأة على الجارة تزورها، هل مناسب هذه الزائرة تقول لتلك المكلومة الحزينة بزواج زوجها عليها، هل مناسب تقول لها والله أبو فلان ما قصر أمس ودانا نتعشى برا، وقبل أمس كنت بأشتري ثوب ب100 ريال وحلف وخذ أبو 500، وقبل أمس تفاجأت والله جايب لي هدية ساعة ب2000 ريال، لماذا تميتينها موتات؟ لماذا تقتلينها يا أخي؟ إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لماذا تعذبينها بمثل هالكلام؟ ما له داعي تسمعينها، يعني خلصت المواضيع ما بقى إلا أخبارك مع زوجك. لذلك من المهم مراعاة نفسيات الآخرين لما تتعامل معه، حتى في أولادك، واحد يشتكي من أولاده وأنت أولادك ما شاء الله على خير، ليس من داع أن تظهر دائما صلاحهم والنعمة التي عليهم إذا كان هذا يوقع في نفس الذي أمامك ولو شيء من الحزن، هذا مهم لأجل أن تراعي نفسيات الذين عندك. لذلك الناس لا يرضون أن تضحك وأن تقول نكتة في عزاء صح؟ أو إنسان حضر في عرس قال والله جزاك الله خير أعطنا كلمة كذا نستفيد منها، بيتكلم عن عذاب القبر ونعيمه مثلا، مناسب؟ راعي نفسيات الذي أمامك. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن عذاب القبر ونعيمه في حديث البراء عند الإمام أحمد وغيره، وهو عند قبر، لما جاء إلى قبر قال ولما يلحد لم ينتهوا بعد من إكمال حفره، جلس يكلمهم عن القبر لكن ما حضر زواجه وتكلم عن القبر. لذلك لما جاءت عائشة من عرس قال من أين جئت؟ قال جئت من عند عرس للأنصار. قال هل كان معكم اللهو، يعني شيء بالدف يفعلونه، وهو يجوز في الأعراس للنساء، يعني ينشدنا ويضربنا بالدف في العرس. قالت لا ما كان. قال إن الأنصار يعجبهم اللهو. هل قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ما سملت عذاريكم ونحو ذلك. فهو يدل على أن يوجد شيء من زيادة الانبساط والأنس إذا كانوا في مثل هذا العرس.